بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد. قال: حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما بشراك نعم، وإما قال بشسع الكبر ذاك. قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق، أو من بطر الحق، من بطر الحق وغمط الناس. لا إله إلا الله. سمعتم الحديث؟ عن من هو؟ من صحابيه؟ هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أورده البخاري من ضمن أحاديث الكبر ليبين لنا فرقا بين ما قد يتوهم أنه من الكبر وليس من الكبر. وعلى كل هذا الحديث الذي صاحبه يسأل عن من يحب الجمال قد جاء عن ابن مسعود عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يأتي بالحديث لا يدخل الجنة أكمل، لا يدخل الجنة أكمل من كان في قلبه قم قم قم. هذا الحديث هو أشهر حديث، كما أنه أصح حديث في إثبات اسم الجمال لله. وقد جاء هذا الحديث هو حديث إثبات الجمال لله عن صحابة آخرين، فقد جاء عن ابن عمر وعن ابن عمرو وأبي سعيد الخدري وثابت بن قيس وأبي الدرداء، وكذلك عن أبي ريحانة وعن عقبة بن عامر وعن جابر رضي الله عنهم. نأتي هنا إلى شيء من إيضاح هذه المسألة. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان جميلا. الرجل هذا كان جميل، الذي يظهر جميل الصورة، وقد يكون أيضا جميل الهيئة، بدليل أنه يحب الجمال. والذي يحب الجمال يحب أن تكون صورته جميلة حسب ما يعني يستطيع أن يحافظ عليها، وأن تكون هيئته من ملبس وغير ذلك. قال الرجل: حبب إلي الجمال، حبب إلي الجمال، أنا أحب الجمال. يعني هل في هذا شر لما أحب الجمال وأحب أن أكون أجمل من غيري؟ قال: وأعطيت ما ترى. المهم هذا الرجل يظهر أنه يرى أنه جميل، مع العلم أن الذي نطقت الأحاديث بإعطائه الجمال ما لم يعطى لغيره هو يوسف عليه السلام، أنه أعطي شطر الحسن، أنه أعطي شطر الحسن. بل قال الله في كتابه الكريم في بيان افتتان النسوة أو مجموعة من النسوة في مصر بيوسف، قال ربنا: فلما رأينه، أي يوسف، أكبرنه، أي أعظمنه، وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. فيعني هذا الرجل يرى أنه جميل، لكن ليس بالجمال الذي فاق يعني الأولين والآخرين، لا. قال: ما أحب أن يفوقني أحد. إما قال بشرك نعل، وإما قال بشسع، يعني أنه يريد أن يكون أجمل الناس في منطقه في ملبسه وما أشبه ذلك مما يرى أنه يتميز به ويحرص عليه. هذا سؤال هذا الرجل وهو يريد أن يستثبت وأن يفقه جيدا، هل هذا فيه شيء من الكبر لما يريد هذا الذي يريد، أم أنه خال من الكبر؟ فقال سائلا: الكبر ذاك، هنا عندي الكبر ذاك هكذا بالشكل، الكبر ذاك يعني أنا أفعل هذا، أهو من الكبر أو أهذا يعني يستدعي أن يكون من أجل التكبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يقل أو لم يذكر حديث ما ذكره في الحديث الذي رواه ابن مسعود: إن الله جميل يحب الجمال. وقد كان كلامه عليه الصلاة والسلام هذا من جملة الجواب لذاك الرجل الذي يحب أن ثوبه حسن، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي مجيبا: إن الله جميل يحب الجمال. وكلمة في بيان جمال الله عز وجل، فقوله إن الله جميل يحب الجمال في حديث جابر: إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقد جاء بلفظ وقد جاءت أحاديث أخرى: إن الله جواد يحب الجود، وإن الله كريم يحب الكرماء. فرب العالمين له صفات جليلة عظيمة، ومنها هذه الجمال الجود الكرم، وصفات الله عز وجل كثيرة بحمد الله رب العالمين. اختلف في معنى قوله إن الله جميل. جميل هذا اللفظ جميل اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله سبحانه، وبعضهم أوله أي مجمل ومحسن لغيره، وهذا من لوازم جماله ومن آثار جماله وصنعته سبحانه. لكنه سبحانه متصف بالجمال ذاتا، فذاته جمال وأسماؤه جمال وأفعاله جمال وكله جمال سبحانه وتعالى، كما أنه أثبت لنفسه الكمال الذي ليس فيه شائبة من شوائب النقص ولا من شوائب العيب فهذا جمال الله، جمال ذاته وجمال أسمائه وجمال أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. وما دام أنه متصف بالجمال فهو معطي الجمال، فهو الذي أعطى الجمال لعباده، وقد جعل المخلوق البشري من أعظم المخلوقات جمالا. المخلوق البشري جعله الله من أعظم المخلوقات جمالا. قال الله: ولقد خلقنا الإنسان أكمل في أحسن تقويم، وكذلك أيضا وصوركم أكمل فأحسن صوركم فهذا المخلوق البشري أعطاه الله من الجمال ما أعطاه وجعله متفاوتا في ذلك، ولكن قد أعطاه من الجمال ما أعطاه والحمد لله. فكل جمال في مخلوقاته فذاك دليل على ربنا، وذاك من آثار جماله ومن آثار صنعه سبحانه وتعالى في خلقه وعباده. قال هنا: الكبر ذاك أو الكبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. تصحيح المفاهيم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصحح المفاهيم للصحابة رضي الله عنهم، وهو كذلك تصحيح للمسلمين؟ قال لا، أي ليس حب الجمال وليس التجمل. التجمل من الأمور المذمومة، بل من الأمور المباحة ومن الأمور المحمودة ما لم تصل إلى الإسراف والتبذير. مثلا شخص أعطاه الله مالا فيذهب يلبس الحرير، حرير محرم ما يجوز لبسه، ولو كان عند هذا مال كثير يصل عليه شراء ذلك. فالجمال مطلوب بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يفرق بينها وبين الكبر العزة. العزة، العزة وعد الله بها، وعد الله بها وبإعطائها أولياءه، أولياءه وعباده الصالحين. وقبل هذا أعطاها الله لأنبيائه ورسله، قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة في المسلم صفة مدح، صفة مدح. والكبر في المسلم صفة قدح، صفة قدح وذم. فالمسلم المطلوب أن يحرص على العزة وأن يجتنب الكبر. العزة معناها الاعتزاز بالحق والترفع بالحق عن الباطل، والترفع بالحق عن الباطل. فمن كانت عزتها كذا فهذه عزة ممدوحة، وهذه من عطاء الله عز وجل. المطلوب المحافظة عليها، المطلوب المحافظة عليها. فمن هنا يفرق بين الكبر وبين العزة. فلما يقال فلان عنده عزة، فلان فيه عزة، فلان عزيز، إن كان يعنى بذلك أنه يترفع عن الباطل وعن السفاسف وعن الرذائل فهذا مدح له، وهذا مطلوب منا جميعا، مطلوب منا جميعا أن يكون الشخص حريصا على ذلك. إذن الفرق بين العزة والكبر أن الكبر ترفع بالباطل ورد للحق، ورد للحق ومحاربة له واستهانة واحتقار له، هذا شأن الكبر. وأما العزة فترفع بالحق ورد للباطل، ورد للباطل. هذا من جملة الفوارق بين العزة وبين الكبر. كذلك فارق آخر، الصيانة والكبر، الصيانة والكبر. هنالك من يكون صينا لنفسه، صينا لنفسه، فربما حكم عليه بالتكبر وأنه من المتكبرين، وهذا ليس من الكبر. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، قال إن الصائن لنفسه بمنزلة رجل، بمنزلة رجل. ابن القيم يريد أن يقرب لنا صيانة النفس، أن يقرب لنا صيانة النفس. قال إن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض، نقي البياض، إذا نقي البياض ذا ثمن، أي ذا ثمن رفيع. قال فهو يدخل به على الملوك، فمن دونهم فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار، إبقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه، التي يخشى منها التلوث، التي يخشى منها التلوث. سمعتم يا رجال؟ هذا مما ينبغي أن يفهم. شخص كما سمعت يحب الصيانة لنفسه، لأخلاقه، لثيابه، لوقته، لغير ذلك، هذا لا يقال له متكبر. مثلما صح عن ابن المبارك أن بعض إخواننا قالوا يا أبا عبد الرحمن نحب أن تجلس معنا، نحب أن تجلس معنا. فقال لهم إني أذهب وأجلس مع من هو خير منكم. قال ومن هو؟ قال أجلس مع صحابة رسول الله أن يقرأ أخبارهم وسيرهم وآثارهم رضي الله عنهم، وقبل هذا يقرأ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يعد أنه متكبر ما يجلس مع الناس، هذا يحافظ على وقته ويريد أن وقته يصان من الضياع والغفلة وكثرة الضحك وما أشبه ذلك مما لا يليق بالشخص. كذلك أيضا تسمعون بعبارة التكبر على أهل التكبر، التكبر على أهل التكبر، يعني هل للشخص أن يتكبر على المتكبرين؟ أن يتكبر على المتكبرين؟ فلان عرف بالكبر، فلان عرف بالكبر، احتقار الناس، ازدراء الناس، ما يقبل الحق إلى آخره. آخر يكرهه، آخر يكرهه، ليش يتكبر ونحن عبيد لله والمخلوق ضعيف؟ والمطلوب التواضع، أن نتواضع لله وأن نتواضع لعباد الله. ما خلقنا الله لمزاحمة ربوبيته ولا ألوهيته ولا مزاحمة في حقه، بل المطلوب أن نحافظ على العبودية وكفى بها شرفا. فذاك يتكبر علي، كيف يتكبر علي؟ يقول أنا ما ألتقي به، أنا ما أريد أن أرى صورته ولا ألتقي به ولا ألقي له بالا إلى آخره. من باب هذا متكبر يتعامل معه بالاحتقار له والازدراء والترك وما أشبه ذلك. هذه المسألة مما تذكر أيضا. على كل إن كان الهجر لهذا والتباعد عنه وما أشبه ذلك من باب تدين، من باب بعد عما قد يكون من السمعة السيئة، فله ذلك. لهذا أن يفعل هذا سواء سمي تكبرا على ذاك أو ترفعا ونزاهة وما أشبه ذلك من الأسماء التي تقال للشخص. هنا حديث سأقرأه عليكم حسنه بعضهم، الحديث عند أحمد وغيره، قال هنا أظن عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في ريبة، وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وأما الخيلاء التي يحب الله يحبها الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال، وأن يتخيل بالصدقة. هذا الحديث من جملة ما استدل به على ما سبق. كذلك أيضا قبل أن نخرج من شرح هذا الحديث، الفرق بين العجب والكبر، الفرق بين العجب والكبر، فهنالك صفتان ذميمتان، العجب والكبر، كلاهما صفتان ذميمتان في حق المخلوق، في حق المخلوق. أما الكبر والتكبر في حق الخالق فهذا من صفاته سبحانه التي تدل على كماله سبحانه وتعالى. ومن جملة الفوارق بين الكبر والعجب أن الله عز وجل متصف بالتكبر، متصف بالتكبر، متصف بالكبرياء سبحانه، ولا يجوز أبدا وصفه بالعجب، لا يجوز أبدا وصفه بالعجب. هذا فرق. الفرق الثاني قالوا العجب في الشخص أن الشخص يعجب لفضيلة فيه، أن الشخص يعجب بنفسه لفضيلة فيه، كأن يكون فيه علم، فيه صلاح، فيه كذا، فيه جمال، فيه كذا، يكون قد أعطاه الله شيئا فيعجب بذلك الذي أعطاه الله، فيرى لنفسه فضيلة ويرى لنفسه كمالا ليس في غيره، وهذا مذموم، هذا مذموم. ولهذا جعل العجب كما سمعت بسبب فضيلة في الشخص، الفضيلة هذه أعطاه الله، أعطاه الله لكن لم يرعاها حق الرعاية كما هو المطلوب. العجب وسيلة إلى الكبر، العجب وسيلة إلى الكبر لكن ليس كبرا. لماذا؟ قالوا لأن الكبر هنالك متكبر عليه وهنالك متكبر به، هنالك متكبر عليه هنالك متكبر به، أما المتكبر به فبالباطل، وأما المتكبر عليه فالله وعلى الخلق والعباد. إذن هذا من الفوارق بين العجب والكبر، بين العجب والكبر. فلهذا يقال كل متكبر معجب وليس كل معجب متكبرا، كل متكبر معجب وليس كل معجب متكبرا. فالرجل الصالح قد يعجب بصلاحه، هو ما هو إلا يعبد الله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ولكن قد يرى أنه أصلح الناس ويرى أن أحدا ما يسبق في هذا الباب ولا يدانيه في هذا المجال، هذا مما يذم عليه. لكن هنا ما تكبر على أحد، ما تكبر على أحد، إلا أنه اغتر بنفسه واغتر بعبادته وبالفضيلة التي أعطاه الله عز وجل. وهذا الكبر كما سمعت وهذا العجب كما سمعت وسيلة إلى الكبر، فقد يجر الشخص شيئا فشيئا حتى يقع في الكبر. قال هنا ولكن الكبر من بطل الحق وغمط الناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هو دواء الكبر؟ آتي يا رجال، ما هو دواء الكبر؟ ما هو دواء الكبر؟ قالوا التواضع. دليلك نعم، بارك الله فيك، هذا من جملة الأدلة، هذا من جملة الأدلة أن أعظم دواء للكبر التواضع، هو أن الشخص يعرف قدر نفسه ويخضع للحق ويعرف من هو. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هذا الحديث حديث حسن، لأن طريقة عمرو بن شعيب، لأن طريقة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طريق حسن عند جمهور أهل الحديث رحمهم الله. والحديث هذا يبين لنا شيئا من عواقب الكبر في الآخرة، من عواقب الكبر في الآخرة. قال هنا يحشر المتكبرون يوم القيامة، ولا شك أننا جميعا محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يعني الصورة صور كما كانت في الدنيا أنه رجل، لكن يعني قد صار في غاية من الحقارة، في غاية من الحقارة، وهذا يكون فضيحة على العالم في عرصة القيامة وبين أهل الموقف في يوم القيامة. فإن الناس الذين كانوا يعرفون هذا في الدنيا يقولون هذا فلان الذي كان كذا وكذا وكذا، والذين ما يعرفونه في الدنيا إلا أنهم يرون إلى يعني حقارته فيعلمون أنه كان متكبرا، فيفضح على رؤوس الخلائق والأشهاد. قال: أمثال الذر في صورة الرجال. على كل، المتكبرون لهم من الله عز وجل وعيد شديد، وعيد شديد. هذا حديث سأذكره لكم لربما أكثركم ما قد سمع به، لكن نسمعه الليلة. الحديث أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة، إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك. قال الرسول: فإن هو تواضع قال الله للملك: ارفع حكمته، وإن هو تكبر قال الله للملك: ضع حكمته. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث الحكمة التي نسميها نحن باللجام، الحكمة التي نسميها باللجام. الحديث فيه أنه ما من أحد إلا وله هذا اللجام، وملك آخذ بزمام هذا اللجام يقود الشخص. فإن تواضع هذا الشخص أوحى الله إلى الملك: ارفع الحكمة، ابعدها. وهذا يفيد أن الله يرفعه. تواضع رفعه الله، هذا من باب المكافأة. وإن هو تكبر أوحى الله إلى الملك أنه يبقي حكمته، فيبقى عليه الذل. فمن هنا قالوا: ثمرة الكبر الذل في الدنيا، ونيران الأنيار في الآخرة. ثمرة الكبر الذل في الدنيا، ونار الأنيار في الآخرة، عياذا بالله. قال هنا: قال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. وهكذا النساء المتكبرات من النساء أيضا يحشرن أمثال الذر في صورة النساء، لكن الكبر في الرجال أظهر منه في النساء وأكثر منه في النساء. قال: يغشاهم الذل. انظر الآن إلى الحالة، يغشاهم الذل أي يعلوهم، الذل عال عليهم ينصب عليهم. قال: يغشاهم الذل من كل مكان. المراد من كل مكان يعني من جميع جهاته، ترى يكون الذل في كلامه، في ملامحه، في نظراته. المهم قد جعله الله يعني تحت الذل. قال: من كل مكان يساقون إلى سجن من جهنم. هذا مكان يخصهم، مكان يخصهم، كما أن قلوبهم ضاقت وصدورهم نفر، كما أن قلوبهم ضاقت وصدورهم نفرت عن الناس، فضيق الله عليهم في الآخرة أن جعلهم في سجن من سجون جهنم. قال: يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس. قال: تعلوهم نار الأنيار. تعلوهم نار الأنيار، يفهم من كلمة نار الأنيار أنها أشد أنواع النار وأنكى عذاب في جهنم، عياذا بالله. قال: ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. من يريد منكم الكبر؟ لو جاء واحد يدعو للكبر، أحد يقبل الكبر وهو يعلم أن هذه نهاية المتكبرين؟ أحد يقبل الكبر وهو يعلم أن هذه النهاية للمتكبر؟ عياذا بالله. المطلوب المجاهدة للنفس، المجاهدة للنفس، وإلا فالنفس سريعة القبول، سريعة القبول للصفات الذميمة، هذه طبيعة النفس البشرية. إن لم تجاهد فما أسرع ما تقبل الصفات الذميمة، خصوصا إذا كان هنالك دوافع ودواعي قوية إلى هذه الأشياء. قال الأخ: كيف يعرف واحد نفسه أنه متواضع وأنه خالي من الكبر؟ إذا كان يرحم الفقير والمسكين واليتيم والأرملة ويحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، فهذا قد تواضع للناس. سمع؟ تواضع للناس. إذا كان يحب أن يعين الناس على الخير ما أمكنه ذلك، فهذا قد تواضع لله وتواضع للخلق والعباد. طيب، إذا كان يقبل الحق له وعليه هذا متواضع لله عز وجل تواضعا تاما، لأن بعض الناس يقبل الحق له ولا يقبله عليه. هذا أمر آخر. هنا أمر أيضا ذكر يحتاج إلى تنبيه. ليس معنى أن يعني أن كل من رد الحق يلزم منه أن يكون متكبرا. مثلا بعض الناس يرد الحق خوفا من فلان، لا أنه يكره الحق ولا أنه يزدري بالحق. يعني علامة المتكبر أنه يدفع الحق احتقارا ازدراء غير مبالاة، ما يرغب فيه ولا يتقبله، بل تنفر نفسه ويضيق صدره. هذا نعوذ بالله من الفتن. لكن شخص ترك الحق أو رد الحق لاعتبارات أخرى ما هي من هذه الاعتبارات، هذا لا يقال له متكبر، ولكن يقال إما جبان وإما غافل وجاهل وما أشبه ذلك من الدوافع أو من الموانع التي منعته من قبول الحق. فليس كل حق ترك ولم يقبل يكون أساس ذلك هو الكبر، لا. المطلوب كما سمعت التفصيل هنالك من يعصي الله لقوة شهوة النفس المعصية. مثلا أبونا آدم أكل من الشجرة ولا ما أكل؟ أكل من الشجرة. وقع في المعصية ولا ما وقع؟ وقع فيها. خالف أمر الله بتعمد ولا ما خالف؟ خالف. هل هو متكبر؟ لا. إبليس وقع في المعصية، أمره الله فأبى أن يقبل أمر الله، ترفعا على من؟ على آدم، فجروا هذا الترفع إلى أن رد أمر الله. هذا متكبر ولا لا؟ إذن كما سمعتم العصاة ليسوا في مرتبة واحدة يرمون بالتكبر، لا، هناك دوافع إلى المعاصي الأخرى، ومنها قوة شهوة النفس. شخص يندفع إلى الزنا، إذا تزوج ترك الزنا وصار في عافية وغنى لأن حاجته قد قضيت، لكن ما تزوج، إيمان ضعيف وما أشبه ذلك وفتن، اندفع إلى الزنا. هو ما هو هنا إلا من باب قوة الشهوة عليه، فهذا يكون عاصيا تاجرا وما أشبه ذلك من الألقاب التي تطلق عليه، فاسق وما أشبه ذلك. لكن لا يقال له متكبر، لا يقال له متكبر. هذا أيضا مما يتعلق ببيان هذه المسألة. نعم يا مهدي، نعم. الأخ يسأل ويقول: أشخاص كانوا يرون أنهم متكبرون ثم أصيبوا بما أصيبوا به من أمراض ومن فقر ومن. الجواب: من صبر في مرضه أجر على ذلك، ومن احتسب في مرضه كان الأجر أعظم. وكان في ذلك من تكفير السيئات ورفع الدرجات. طيب إن كان هذا هكذا كان حاصل منه الصبر في الفقر في المرض والاحتساب فالأجر من الله بدون حساب، فالأجر من الله بدون حساب، ويعتبر هذا منه توبة إلى الله، يعتبر هذا منه توبة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا تريد؟ الله أعلم. يعني أنا فهم يعني سؤالك ممكن يكون بطريقة أوضح، هل المتكبر له توبة ولا لا؟ صح، هل المتكبر إذا تاب إلى الله يتوب الله عليه وإلا ما يتوب عليه؟ الجواب نعم يتوب الله عليه، قاعدة عظيمة وهي أن الله يتوب على من تاب، وهي أن الله يتوب على من تاب. نعم، هي عقوبة وفيه توبة، قد سمعت أنها توبة منه إلى الله، إن صبر فتوبة وإن احتسب فتوبة كاملة، إن احتسب ذلك عند الله هذه توبة وفيها التكفير للذنوب والحمد لله. التكبر على المتكبرين، سمعت أنت كنت حاضرا في الدرس من أوله؟ أنت كنت حاضرا في الدرس؟ قد ذكرنا هذا، يعني أن الشخص إذا كان يعني يعلم جيدا من فلان أنه متكبر كما سمعت فهجره وتركه، دعي إلى مقابلته فامتنع واعتذر وترك ما يريد يلقاه له ذلك، وهذا يكون كما سمعت من باب يعني أن هذا الشخص لا يستحق أن يتعامل معه مثلما يتعامل مع المسلمين بالمعاملة التي يعني فيها التلبية لمطالبه ما دام أنه على هذه الحال. هذا شيء. الشيء الثاني، من كان داعيا إلى الله فلو رأى أن زيارته لفلان المتكبر للنصح له والتذكير له بنعم الله والتحذير له من نقم الله وعذاب الله له ذلك، له ذلك. قرأت اليوم أثرا جيدا للحسن البصري، ما هذا الأثر؟ قال رحمه الله: السجود لله يذهب الكبر والتوحيد يذهب الرياء. السجود لله يذهب الكبر والتوحيد يذهب الرياء، فمن أخلص عبادته لله فهذا من أعظم أسباب التنقية للنفس من شوائب الكبر، التنقية للنفس من شوائب الكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مع أننا ننصح لطلاب العلم أن يجتنبوا رمي الناس بالتكبر، يحذر الشخص من أن يلقي الأحكام جزافا. الكبر هو عمل باطن، عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، له علامات كما سمعت، لكن العلامات هذه مثل رد الحق، قد سمع أن الناس الذين يردون الحق ليسوا على مرتبة واحدة بحيث يحكم على كل من رد الحق بالكبر، لا، على مراتب مختلفة، على مراتب مختلفة، فلو جعلهم الشخص في مرتبة الكبر غلط وظلم وسيحكم بأحكام غير أحكام الله. لكن الشريعة قد جاءتنا بكل بيان وتفصيل الأمور، فمن قدر على الضوابط والتفصيل فذا، ومن لم فلا يشتغل بهذه الأحكام، لا يشتغل فلان متكبر وفلان كذا، يفصل أحكام على الناس، يفصل أحكاما على الناس، لا، يعني ادعو الناس، حذرهم، حذر الناس من الكبر، من العجب، من من من إلى آخره، ودعك من الأحكام على الأشخاص بأعيانهم، هذا أمر عصيب وأمر شاق وأمر كما سمعت خطير، خصوصا إذا كان الشخص يحب الأحكام على الناس. بعض الناس أو بعض طلبة العلم يحب الأحكام على الناس من أجل يعني ذا يذهب هنا وذا هنا وذا، لا يعني نحن مستور بستر الله، نحن مستور بستر الله، ما يدريك يعني ماذا فيك وماذا فينا من الكبر، يعني لا تستبعد أبدا. فنحن مبتلون بما نحن مبتلون به، فادعوا الله بالسلام وجاهد نفسك ما أمكنك إلى ذلك سبيلا، ويعني ارفق بغيرك وانصح وعظ، ويجعل الله في ذلك خيرا وبركة. نعم، لا إله إلا الله، لا إله، قد سبق الكلام.